وفي جامع الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كان في الله وفي سبيل الله حيا وميتا. وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي مرتين. وفي سورة ابن ماجة أنه رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخول منزله. لم يكن صلى الله عليه وسلم يفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله، وكان يسلم عليهم، وكان إذا دخل بدأ بالسواك وسأل عنهم، وربما قال: هل عندكم من غداء؟ وربما سكت حتى يحضر ما بين يديه ما تيسر. ويذكر عنه إن ثبت أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته: الحمد لله الذي كفاني وأواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي، أسألك أن تجيرني من النار. وثبت عنه أنه قال لأنس: إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك. قال الترمذي: حسن صحيح. وفي السنن عنه: إذا ولج الرجل بيته فليقول: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وفيها عنه ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. حديث حسن. وصح عنه أنه إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. ذكره مسلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخول الخلاء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر أحمد عنه أنه آمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. ويذكر عنه: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس الناجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وقال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول: بسم الله. وثبت عنه أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. وأخبر أن الله سبحانه يمقت على الحديث على الغائط فقال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبضها بغائط ولا بول، وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن، والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، فلا يرد صحيح نهيه المستفيض عنه بذلك، كحديث عراك عن عائشة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بخروجهم فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. رواه الإمام أحمد. وقال: هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة قولها انتهى. قلت: وله علة أخرى وهي انقطاعه بين عراك وعائشة فإنه لم يسمع منها، وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة، وله علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت، ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وهذا الحديث غرضه الترمذي بعد تحسينه. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق. فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة. وهذا يحتمل وجوها ستة: نسخ النهي به وعكسه، وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم، وتخصيصه بالبنيان، وأن يكون لعذر اقتضاه المكان أو غيره، وأن يكون بيانا لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين. وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل. وقول ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب العموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفارقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك في البنيان يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل. وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد كنظرك في البنيان. وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصا بنفس البيت، فكم من جبل وأكمة حائلة بين البائل وبين البيت بمثل ما يحول جدران البنيان وأعظم. وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله. فصل: وكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ويذكر عنه أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ذكره ابن ماجه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. ثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال للصحابة: توضأوا بسم الله. وثبت عنه أنه قال لجابر: نادي بوضوء، فجاء بالماء فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. قال: فصببت عليه وقلت بسم الله. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي أسانيدها لين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ذكره مسلم. وزاد الترمذي بعد تشهدي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء، وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك 3 مرات. وذكر بقي بن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم وقعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. ورواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري. وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، فذكر بعض ما تقدم. ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يقول ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ وقال ابن السني: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه، فذكره. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة ولم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبي محذورة. وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة، فقال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت صلاة قد قامت صلاة. وفي صحيح البخاري عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وصح في حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان. وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فيها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة، ورضي الله عنهم كلهم، فإنه مجتهد في متابعة السنة. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه خمسة أنواع، أحدها أن يقول السامع، أن يقول السامع كما يقول مؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يرجع عنه الجمع بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا الاقتصار على الحيعالة. وهديه الذي صح عنه إبدالها بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها، وكلمتا الحيعالة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها، وإن تحذلق المتحذلقون. الرابع أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، هكذا بهذا اللفظ بلا ألف ولا من، هكذا صح عنه. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله، فإنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه. وذكر الإمام أحمد عنه من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. وقالت أم سلمة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، ذكره الترمذي. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة، وذكره البيهقي من حديث ابن عمر منقوفا عليه. وذكر عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها. وفي سنن عنه الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، حديث صحيح. وفيها عنه ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وقد تقدم هديه في أذكار الصلوات مفصلا، والأذكار بعد انقضائها، والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله، وأنه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن الشمس. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه ولفظه هكذا بشفع التكبير، وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم فعلهما ثلاثا نسقا فقد وكلهما حسن. قال الشافعي وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، كان حسنا. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند رؤية الهلال، يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، قال الترمذي وحديث حسن. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند رؤيته: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله، ذكره الدارمي. وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك، ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وفي أسانيدها لين. يذكر عن أبي داود هو في بعض نسخ سننه أنه قال: ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الطعام قبله وبعده. كان إذا وضع يده في الطعام قال: بسم الله، ويأمر الآكل بالتسمية، ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، حديث صحيح. والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفها ويخرجها عن ظاهرها، وتركها شريك الشيطان في طعامه وشرابه. فصل. وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها، وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم، هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده، أم لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله أصحابه كرد السلام وتشمية العاطس. وقد يقال: لا ترتفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو، ولا يكفيه تسمية غيره. ولهذا في حديث حذيفة: إن حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بها بهذا العربي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده لفي يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله وأكل. ولو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام. ولكن قد يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وضع يده وسمى بعد، ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية، وكذلك الأعربي فشاركهما الشيطان، فمن أين لكم أن الشيطان يشارك من لم يسمي بعد تسمية غيره؟ فهذا مما يمكن أن يقال. لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الستة سموا، فلما جاء العرب هذا العربي فأكل ولم يسم، شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام بلقمتين، ولو سمى لكفى الجميع. وأما مسألة رد السلام وتشمية العاطس ففيهما نظر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عاطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل من سمعه أن يشمته، وإن سلم الحكم فيهما. فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الأكل في أكله إذا لم يسمي، فإذا سمى غيره لم تجزه تسمية من لم يسمي من مقارنة الشيطان له فيأكل معه، بل تقل مشاركة الشياطين بتسمية بعضهم وتبقى الشركة بين من لم يسمي وبينهم، والله أعلم. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. وفي ثبوت هذا حديث نظر. وكان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل، ذكره البخاري. وربما كان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وكان يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، وذكر البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، وذكر الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث حسن. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرب إليه الطعام قال: بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت، وإسناده صحيح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا فرغ: الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا، حديث حسن. وفي السنن أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما إذا أكل أحدكم طعاما فليقول: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، حديث حسن. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب في الإناء تنفس 3 أنفاس يحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله ربما سألهم ألا عندكم طعام، وما عاب طعاما قط، بل كان إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وسكت، وربما قال أجدني أعافه إني لا أشتهيه. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله عن الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل. وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه، فقال هذا جبرا وتطيبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر أنواع الأدم. وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال إني صائم، وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي، أي يدعو لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل منه. وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل وقال إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. وكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخل، وكما قال للربيب هو ويؤكله سم الله وكل مما يليك. وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم، كما في حديث أبي هريرة في قصة شرب اللبن وقوله له مرارا اشرب، فما زال يقول اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك. وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم، فدعا في منزل عبد الله بن بسر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، ذكره مسلم. ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، ذكره. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دعاه أبو الهيثم للتيهان هو وأصحابه فأكلوا، فلما فروا قال أثيبوا أخاكم؟ قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وذكر عنه أن عمرو بن الحامق سقاه لبنا فقال اللهم أمتعه بشبابه، فمرت عليه 80 سنة لم ير شعرة بيضاء. وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم فقال مرة ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ وقال للأنصاري وامرأته الذين آثروا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهما لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، عربيا أو مهاجرا، حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصع وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح، فإن الأكل بها إما شيطان وإما مشبه بالشيطان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أكل عنده بشماله كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه بعدها. فلو كان ذلك جائزا لما دعا عليه بفعله، وإن كان كبره قد حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. وأمر من شكى إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا أن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها. وروي عنه أنه قال أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. وأحر بهذا الحديث أن يكون صحيحا والواقع في التجربة يشهد به. فصل. يهديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطف. ثبت عنه في الصحيحين أن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفيهما أن آدم لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنون حتى يتحابوا. وقال البخاري في صحيحه قال عمار 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة، وأداء حقوق الناس كذلك، وألا يطالبهم بما ليس له، ولا يحملهم فوق وسعهم، ويعاملهم بما يحب أن يعامله به، ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها، ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخفيها بتدسيته لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله، وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مراضيه ومحابه على مراض الخلق ومحابهم، ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلها من البين كما عزلها الله، ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه، فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها، فيكون ممن ذمهم الله بقوله اعملوا على مكانتكم. فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه يستحق المنافع والأعمال لسيده، ونفسه ملك له، فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه، ليس له مكانة أصلا، بل قد كتب على حقوق منجمة، كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر، ولا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة. والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه ومعرفة نفسه وما خلقت له، وأن لا يزاحم بها مالكها وفاطرها ويدعي لها الملكة والاستحقاق، ويزاحم مراد سيده منه بمراده هو ويدفعه به، أو يقدمه ويؤثره عليه، أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده، وهو قسمة ضيزى، أو مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله، ولجهله وظلمه واللبس عليه لا يشعر، فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل، وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق، كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وفي أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي. ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه، وظلمها أقبح الظلم، وسعى في ضررها أعظم السعي، ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعطيها إياها، وأتعبها كل التعب وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها، وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظها، ودساها كل التدسية وهو يظن أنه يكبرها وينميها، وحقرها كل التحقير وهو يظن أنه يعظمها، فكيف يرضى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا فعل عبد بنفسه، فماذا تراه بالأجانب يفعله؟ والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، كلام جامع لأصول الخير وفروعه. وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه، وأنه لا يتكبر على أحد، بل يبذل السلام للصغير والكبير والشريف والوضيع ومن يعرفه ومن لا يعرفه. والمتكبر ضد هذا، فإنه لا يرد السلام على كل من سلم عليه كبرا منه وتيها، فكيف يبذل السلام لكل أحد؟ وأما الإنفاق من الإقتار فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله، وأن الله يخلف ما أنفقه، عن قوة يقين وتوكل ورحمة وزهد في الدنيا وسخاء نفس بها، ووثوق بوعد من وعده مغفرة منه وفضلا، وتكذيب بوعد من يعده الفقر ويأمره بالفحشاء، والله المستعان. فصل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم، ذكره مسلم. وذكر الترمذي في جامعه عنه أنه مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم. وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، وهي رواية حديث الترمذي. والظاهر أن القصة واحدة، وأنه سلم عليهن بيده. وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها، فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير. وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء، يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن. فصل. وثبت عنه في صحيح البخاري وغيره، تسليم الصحيح الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم يسلم الماشي على القائم. وفي مسند البزار عنه صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السلام عند المجيء إلى القوم، والسلام عند الانصراف عنهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وذكر أبو داود عنه: إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا، وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق لله، والسلام على الخلق هو حق لهم. وحق الله في مثل هذا أولى بالتقديم بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاعا معروفا، والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين بخلاف السلام. وكان عادة القوم معه هكذا: يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين، ثم يجيء فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيناه وجالس في المسجد يوما، قال رفاعة: ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته، ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد الصلاة. وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة، أحدها أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم. فصل: وكان إذا دخل على أهله بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ذكره مسلم. فصل: وذكر الترمذي عنه السلام قبل الكلام، وفي لفظ آخر: لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم. وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفا فالعمل عليه. وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسلام بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: لا تأذن لمن لم يبدأ بالسلام. وأجود منهما ما رواه الترمذي عن كلدة بن حنبل أن صفوان ابن أمية بعثه بلبن ولباء وضغ بيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. قال: هذا حديث حسن غريب. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم السلام عليكم. فصل: وكان يسلم بنفسه على من يواجهه، ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه، ويتحمل السلام لمن يبلغه إليه، كما تحمل السلام من الله عز وجل على صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لما قال له جبريل: هذه خديجة قد أتتك بطعام، فقرأها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة. وقال للصديقة الثانية بنت الصديق عائشة رضي الله عنها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، يرى ما لا نرى. فصل: وكان هديه انتهاء السلام إلى وبركاته. فذكر النسائي عنه أن رجلا جاء فقال: السلام عليكم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عشرة، ثم جلس، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عشرون، ثم جلس، وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ثلاثون. رواه النسائي والترمذي من حديث عمران بن حسين وحسنه، وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس وزاد فيه. ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون. قال: هكذا تكون الفضائل. ولا يثبت هذا الحديث، فإن له ثلاث علل، إحداها أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ولا يحتج به، الثانية أن فيها أيضا سهل أن فيها أيضا سهل بن معاذ وهو كذلك. الثالثة أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية، بل قال أظن أني سمعت نافع عن زيد بن يزيد. وأضعف من هذا الحديث الآخر عن أنس، كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقيل له يا رسول الله تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ قال وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر 12 رجلا، وكان يرى على أصحابه. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم 3، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم 3. ولعل هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث إذا ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع، كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة 3، فلما لم يجبه أحد رجع. وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم 3 لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، ولكان يسلم على كل من لقيه 3، وإذا دخل بيته سلم 3. ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك، وأن تكرار السلام كان منه أمرا عارضا في الأحيان، والله أعلم. فصل. وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير إلا العذر، مثل حالة الصلاة أو حالة قضاء الحاجة. وكان يسمع المسلم رده عليه، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا شيء باطل لا يصح عنه، كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. قال الدارقطني قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدئ عليك السلام. قال أبو جري الهجيمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، فإن عليك السلام تحية الموتى، حديث صحيح. وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنه معارضا لما ثبت عنه في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام، وظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض، وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن المشروع، أي أن الشعراء وغيظهم يحيون الموتى بهذه اللفظة، كقول قائلهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم، وكان يرد على المسلم عليك السلام بالواو وبتقديم عليك على لفظ السلام. وتكلم الناس هنا في مسألة، وهي لو حذف الراد الواو فقال عليك السلام هل يكون ردا صحيحا؟ فقال الطائفة منهم المتولي وغيره لا يكون جوابا ولا يسقط به فرض الرد، لأنه مخالف لسنة الرد، ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية، فإن صورته صالحة لهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فهذا تنبيه منه على وجوب الواو في الرد على أهل الإسلام، فإن الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول وإثبات الثاني، فإذا آمر بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون السلام عليكم فقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فذكرها في الرد على المسلمين أولى وأحرى. وذهب الطائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح كما لو كان بالواو، ونص عليه الشافعي في كتابه الكبير، واحتج لهذا القول بقوله تعالى هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام أي سلام عليكم، لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد لأجل حذف الابتداء. واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له ذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تحيته وتحية ذريته. قالوا ولأن المسلم عليه مأمور أن يحيي المسلم بمثل تحيته عدلا وأحسن منها فضلا، فإذا رد عليه بمثل سلامه كان قد أتى بالعدل. وأما قوله إذا سلم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فهذا الحديث قد اختلف في لفظة الواو فيه، فروي على ثلاثة أوجه، أحدها بالواو قال أبو داود، كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار وقال فيه فعليكم، وحديث سفيان في الصحيحين، ورواه النسائي من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الواو، وفي لفظ لمسلم والنسائي فقول عليك بغير واو. قال الخطبي عامة المحدثين يرونه وعليكم بالواو، وكان سفيان بن عيينة يروه عليكم بحذف الواو وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين. انتهى كلامه. وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل، فإن السام الأكثرون على أنه الموت والمسلم والمسلم عليه مشتركون فيه، فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة، وفي حذفها إشعار بأن المسلم أحق به وأولى من المسلم عليه، وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب أو هو أحسن من حذفها كما رواه مالك وغيره. ولكن قد فسر السام بالسآمة وهي الملالة وسآمة الدين، قالوا وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بد، ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة. ولهذا في الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، ولا يختلفون أنه الموت. وقد ذهب بعض المتحدثين إلى أنه يرد عليهم السلام عليكم بكسر السين وهي الحجارة جمع سلمة، ورد هذا الرد متعين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.